في كتير يا مولانا. لا من يتغير عنه وخليه. Oh. امثلة شباب ضيفت عليك ضيفت عليك يا رب ونوبة وثلاثة واربعة ضيفت عليك سنقول لهم الملاء Thank you. Ah! صورة الله العظيم.